ثم رابع هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله، سؤال الله عز وجل زيادة الإيمان. نحن الضعفاء، نحن الفقراء، نحن البؤساء، لا بد أن نستجير بالله، نعتصم بالله، نلجأ إلى الله، لا بد أن نلح عليه بالدعاء بأن يزيدنا إيمانا، بأن يثبت الإيمان في قلوبنا. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني من المعيشة بما قسمت لي. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وأسألك نجاحا يتبعه فلاح. وكان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان من دعائه: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا. هكذا كان يلهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما كان يستغني عن سؤال ربه.